أخونا بسم الله بارك الله فيك، مجرد قلت حياك الله يعني رحبت بك وقلت لو قمت بالترجمة لمن يريد ذلك من الإخوة. بارك الله فيكم جميعا. الأخ وودي أليم، نعم يمكن أن تسأل بالإنجليزية، بارك الله فيك، يمكن أن تسأل السؤال بالإنجليزية لكن الإجابة ستكون باللغة العربية. بارك الله فيكم. أم عمار تفضلوا. الأخت تسأل تقول في صلاة التراويح هل ممكن قراءة البسملة في سورة الفاتحة في أول ركعة فقط، ثم إذا جاءت الركعات الأخرى لا تقرأ البسملة؟ الجواب نعم، هذا هو الذي يعني الأصل، فإن البسملة الصحيح أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، وإذا قرأ المسلم البسملة في بداية الفاتحة فإن السنة ألا يجهر بها إذا كان إماما، فالفاتحة سبع آيات، وإن كان أهل الكوفة وأهل مكة يعدون البسملة آية من الفاتحة، ولكن الصواب ما ذهب إليه علماء العدد الآخرون المدني والشامي، فالصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي بعض آية من سورة النمل، وقد نزلت آية مستقلة للفصل بين السور، والفاتحة تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فهذا الحديث من الأدلة على أن الفاتحة تبدأ بالحمد، ونصوص أخرى كثيرة. فإذا بسمل المسلم في بداية قراءته للقرآن للفصل بين الاستعاذة وبين السورة فهذا مقبول، أما أن يقرأ بالبسملة دائما فإن شاء قرأها وإن شاء لم يقرأها، المهم أنها ليست من الفاتحة ولا من السور التي بعدها، وإنما هي آية مستقلة يؤجر عليها بقدر عدد حروفها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ بسم الله تفضل. دكتور بعد إذنك أستوضح، يعني هي بالطريقة دي في أول ركعة تقرأ البسملة تفصل بينها وبين الاستعاذة، وبعد كده لو مفيش استعاذة ممكن ما تقرأش بسملة، صح كده؟ نعم، أنا أقول إنها يعني لا يجب قراءة هذه الآية البسملة، لا تجب، إن شاء الشخص قرأها فأخذ أجر قراءة آية، وإن شاء لم يقرأها، ولكن الأولى له أن يقرأها في بداية الصلاة حتى يفصل بين الاستعاذة وبين السورة، ويجمع بين أقوال أهل العلم الذين يرون أنه يبسمل عند القراءة، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. The question was that our sister was asking if she recited بسم الله الرحمن الرحيم in the first فتحة of the first ركعة. Is it possible for her not to recite بسم الله الرحمن الرحيم in the other verses? In the rest of her ركعات in her prayer, the doctor answered that بسم الله الرحمن الرحيم is a separate verse and it is not part of فتحة. And proof and the evidence of that, the hadith of Allah is the upon in the holy hadith, which started when the slave starts saying Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah answers him saying that Hamad Abdi, which means my slave thanked me. This proves that the fatha starts with Alhamdulillah Rabbil Alameen, not Bismillah Rahman Rahim. So the most right opinion in that Bismillah Rahman Rahim, which is called Al-Mala, is a separate verse and part of the thought in them, so it's not obligatory at all, or amandatory at all to read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, which is al-Baqarah. However, it is preferred if you started saying that A'udhu billahi min shaitanir rajim, it's preferred to mention or recite after it Bismillah ar-Rahman ar-Rahim to make a separation between A'udhu billahi min shaitanir rajim and the surah itself and Allah knows best. Barakallahu feekum.